سبحان الملك. يعني إذا قلنا مثلا أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل الصحيحان، مسلم ملوش ذكر، يعني لم نسمع أحد يتكلم عن مسلم، إنما قصد البخاري على وجه الخصوص لأن البخاري سماع، وشرط البخاري شرط دقيق للغاية لا يعلمه إلا أهل العلم، إنما الجهل الأغمار يأتون على المتون فيتكلمون فيها، مع أن البحث في البخاري حتى الذين تكلموا فيه زي الدارقطني، زي مثلا أبو العلي الغساني، زي ابن عمار الشهيد بالنسبة لصحيح مسلم، أو ابن حزم أو غيره من العلماء، بحثهم في البخاري بحث إسنادي، يعني التتبع، كتاب التتبع للدارقطني الذي تتبع فيه بعض المواضع في الصحيحين وانتقدها، بحثه فيها إسنادي وليس في وليس متنيا، هم يأتون على المتون يتكلمون فيها، مع أن كما قال يحيى الخطان شيخ الإمام أحمد وعليه سائر علماء الحديث، إذا لم يصح الإسناد لا نظر إلى المتن، حتى لو كان المتن رائق ويتوافق مع الأدلة العامة، لأنه ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. نعم. الذين تكلموا بالحكمة من بني آدم الألوف مؤلفة. نعم. لا يصلح حصرهم، فمش كل كلام مستقيم جيد يلتئم مع كتاب الله يصلح أن يكون حديثا، لأن علم الحديث قائم على شيء واحد فقط، وهو أهذا الكلام ينسب إلى قائله أم لا، وقائله أعلى قائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته، ثم الذين يأتون من بعدين. فعلم الحديث موضوعه هل هذا الكلام الذي نقل إلينا من أي قائل كان هل صحت نسبته إليه أم لا؟ فلذلك إحنا يعني في علم الحديث نأتي على الأقوال التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزيفها حتى لو كان معناها مستقيم. فأنا أقول لهؤلاء الجهلة الذين تصوروا هذا الحائط أو تصوروا هذا المبنى الكبير الذي لا يمكن أن ينهدم، لأنه يعني سائر العلماء توافقوا عليه، أهل التخصص توافقوا عليه أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. بعض الناس بينزعج من العبارة دي ويقول لك كأن البخاري صار ككتاب الله، أنت بتقارنه بكتاب الله بالضبط كده، فبيحصلهم انزعاج. لا، نحن نقول أصح جهد بشري ينسب إلى الشريعة هو صحيح الإمام أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه. وبعدين عندما نقول البخاري أصح كتاب، ده مش معناه شخص البخاري، وإن كان مبجلا وإن كان أهلا لكل فضيلة الإمام البخاري في ذاته كإنسان، لكن عندما نتكلم عن البخاري نقصد كتاب البخاري الذي مر على ملايين العلماء من لدن البخاري حتى الآن، فمن شارح له ومن معترض عليه ومن ناظم لبعض مباحثه، كل هؤلاء لم يتجرأ واحد فيهم يقول إن في البخاري حديث موضوع مثلا أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لم يتجرأ واحد من أهل التخصص، إنما تجرأ الجهلة. حتى أنني قرأت كتابا لبعض المتأخرين من الجهلة دول، عنوانه المجددينات نعم، الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات، وأتى تقريبا 125 حديثا في البخاري هو معترض عليه، يقول هذا كذب على كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا لم يقله عالم قط، ولا ينبغي لعالم أن يتورط في هذا. 125 حديثا مش كلمات، نتكلم على بعض كلمات يسيرة، ويأتي بأشياء لها مخارج عند أهل العلم. أنا أنصح هؤلاء إذا كانوا يعلمون أنهم سيلقون ربهم غدا، أنهم على الأقل إبراء لذمتهم يقرأوا الشروح التي سبقتهم لكتاب البخاري. إحنا عندنا علماء كبار، يعني من أوسع الشروح وأفضلها شرح الحافظ بن حجر العسقلاني فتح الباري، وعندك شرح برضو ابن رجب الحنبلي وإن لم يتم اسمه فتح الباري أيضا، وهو من أمتع الشروح وأخوها، ولو تم هذا الشرح لكان شيئا عظيما جدا. وعندنا شرح ابن بطال والكلماني وابن التين والداودي والبدر العيني والقصفلاني، عندنا شروح كثيرة جدا. قبل أن يعترض يكلف خاطره ويقرأ ماذا قال العلماء في هذا الحديث، بدلا من أن يسلط عقله المريض على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا فرق عند أهل العلم بين إدخال الباطل على السنة أو إخراج الحق منها.